بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء. الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام غير هؤلاء الأربعة زوجة صاحب العسيف. قال في حديث الذي رواه البخاري: واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. المسلمون الذين أقيم عليهم حد الرجم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الثابت، يعني أنه أقيم فيهم ثلاثة كلهم بالاعتراف، وأما اليهوديان فهما اللذان أقيم عليهما بالبينة بشهود أربعة شهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجها كالرشة في البئر والمين في المكحلة. المقصود بالزاني أو الزانية هو أن يأتي، أو الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، أن يدخل فرجه في فرجها حتى تغيب الحشفة فما زاد، يغيب رأس الذكر فما زاد. أما ما قد يتناقله الناس من أمور من ذلك، مثل صحبة أو كلام أو خلوة، أو يضبط رجلا في غرفة النوم أو نحو ذلك، حتى ولو وجدوهما عاريين لا يثبت الزنا إلا بشهود أربعة يروا فرجه في فرجها كالرشا في البئر، كالحبل في البئر والميل في المكحلة، أو الاعتراف. وقال عمر بن الخطاب: أو الحبل، إذا حملت المرأة وليس لها زوج أو سيد ثبت عليها الزنا. والظاهر الله أعلى وأعلم أنها إن ذكرت شبهة قبل منها ذلك، إن ذكرت شبهة مثل أنها وطئت مكرها، أو أنها كان هناك وطئ بشبهة بعقد فاسد، عقد كما يسمونه عرفي في زماننا، فإن الحمل لا يلزم منه أن يكون هناك زنا في أي حال، وقد يعني في جميع الأحوال. وقد يحدث حمل بدون إيلاج الفرج في الفرج، وهذه أحوال نادرة لكن كافية لتدرع الحد، والله أعلم. وأما المحصن فهو الذي قد وطئ، والمرأة إذا وطئت في نكاح شرعي صحيح ولو مرة في عمره، يعني ولو مرة قبل إقامة الحد أو قبل وقوع الفاحشة منه، من وطأ في نكاح شرعي صحيح ولو مرة. فأما إذا كان الوطأ في زنا أو في نكاح بشبهة، نكاح فاسد، فإن هذا لا يثبت به الإحصان. كما ذكرنا لا يثبت بكلام الناس، لابد من الشهود أو الاعتراف. إذا اعترف أحدهما أقيم عليه الحد، وإذا أنكر الآخر لم يجعل اعتراف أحدهما دليلا على الآخر، بل لو طلب إقامة حد القذف عليه وجب إقامة الحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المختصمان وقال إن أحدهما: إن ابني كان عسيفا عند هذا وإنه زنى بامرأته، لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد هذه الدعوة، وإنما قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. نقول هذا لأن كثيرا من الناس يتناقلون أحيانا أخبارا عن وقائع الفاحشة أو الزنا بمجرد يعني الاحتمال أو الظن الراجح دون البينات، كما ذكرت أن يجدوا رجلا في غرفة النوم، أن يجدوا مثلا رجلا يصحب امرأة فيتكلمون في أعراضهما بذلك أو خلوة لا يجوز. نعم هذا يستحقان عليه التعزير، إذا الخلوة واللمس والقبلة ونحو ذلك يستحقان عليه التعزير وهي معاصي بلا شك، ولكن الزنا كما ذكرنا الرجم بالحجارة حتى يموت هل يحفر له أم لا؟ المرأة يحفر لها وتشد عليها ثيابها، الرجل يكون حفرا يسيرا على أصح الأقوال، والله أعلم. قال: وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره، لحديث علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الأربعاء، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه حديث: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ولا دليل على نسخ ذلك. ولم ينقل في من رجمه النبي عليه الصلاة والسلام إثبات الجلد أو نفيه. جمهور العلماء يرون أن لا جلد مع الرجم، يقولون لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم، فدل على عدم الوقوع. نقول: قد يكون ترك الرواة ذكر الجلد اكتفاء بأنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب يدل على ذلك، فاكتفوا بهذا على أنه معلوم فلم يذكروه. لو كانوا قالوا ولم يجلدهم لقلنا هذا دليل واضح على النسخ والله أعلم، لكن ليس الأمر كذلك، حيث لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلدهم ولا ورد أنه جلدهم، ولكن الأدلة العامة تدل على أنه يجمع بينهما. جمهور العلماء يرون أنه يكفي الرجم ولا يجلد قبل الرجم، فعل علي بن أبي طالب في شراحة يدل على الجمع. قال: وإن كان غير محصن، وهذا معنى البكر، البكر بالبكر في هذا الموطن لا يلزم أن يكون بكرا دائما لم يطأ ولا مرة، بل لو وطأ مرات أو لو زالت بكارة الفتاة بأي سبب كانت ولكن لم يكن هناك وطئ في نكاح شرعي صحيح، فلا يزال حكم البكر في أمر إقامة حد الزنا ثابتا طالما لم يثبت وطئ في نكاح شرعي صحيح. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثبت حديث عبادة بن الصامت كما ذكرناه: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قال: وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الصحيح الذي لا نشك فيه وجوب التغريب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة، وهذا هو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى امرأة صاحب العسيف قال: فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، ولم يأمره أن يكرر عليها الشهادة 4 مرات. ووقوع ذلك من ماعز لم يكن ليعد عليه أربع مرات، بل كان يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يستمر على إقراره. فالصحيح أنه لا يلزم أن يشهد أربع مرات، بل لو اعترف على نفسه مرة لزم ذلك. قال: ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. والظاهر مع من يقول يسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ماعزا قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أهلي خدعوني وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلك، فظلوا يرجمونه حتى قتل، حتى قتلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: والمحصن من وطأ، وهو حر مكلف، لمن تزوج نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. عاقل بالغ في نكاح صحيح وطأ امرأة مسلمة في قبولها، لكن مسلمة هذه فيها نظر. المحصن من وطأ وهو حر، إذا كان عبدا فليس بمحصن، وإذا وطأ وهو عبد فليس بمحصن. مكلف فإذا كان صغيرا كطفلة مثلا، أو لو انتصب ذكر الصبي فأولج، فإنه لا يكون محصنا بذلك. لمن تزوج نكاحا صحيحا، فإذا كان زنا أو وطأ بشبهة أو نكاحا فاسدا لم يكن محصنا بذلك في قبولها، فإذا جمعها في دبورها لم يكن محصنا بذلك ولو مرة واحدة. قال: فإن وطئ كامل ناقصة، أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء. يعني على سبيل المثال، تزوج رجل حر أمة وطأها، صار هو محصنا ولم تكن هي محصنة. محصنة بمعنى أنها إذا اعتقت بعد ذلك يجب عليها الرجم أم لا؟ هي أحصنت بالزواج. قال عز وجل: فإذا أحصن، قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. من المحصنات هنا إذا أحصن بالزواج فعليهن نصف مع المحصنات، يعني الحرائر، من العذاب اللي هو 50 جلدة، نصف المئة. لذلك نقول إن وطأ كامل ناقصة، الصحيح أن الكامل يثبت إحصانه والناقص لا يثبت إحصانه. تزوج امرأة وجنت فجامعها وهي مجنونة ولم يجامعها قبل ذلك، ثبت أنه محصن ولم يثبت أنها محصنة على الصحيح. وفي تنازع بين العلماء، من العلماء من يقول لابد أن يكون هذا الأمر في من الطرفين، يقول: ومتى وطئها مرة صار محصنا يرجم إذا زنى، ولو لم يكن حين الزنا متزوجا. يعني تزوج امرأة ووطأها وماتت عنه أو طلقها فوقع في الزنا، كان محصنا، حين وقع في الزنا لم يكن له زوجة، هل نراعي هذا لأنه كان محتاجا لامرأة؟ نقول باتفاق العلماء ولو لم يكن متزوجا طالما وطأ ولو مرة في نكاح صحيح كما ذكرنا. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين العلماء، هو نفس الكلام السابق. وهل تحصن المراهقة البالغ وبالعكس؟ المراهقة هنا ليس على اصطلاحنا، وهو سن المراهقة عندنا يكون في البالغ أو أوشك على البلوغ ويستمر إلى ما بعد البلوغ، الاصطلاح المعاصر لسن المراهقة على كلام في المعاصرين يكون غالبا البلوغ وما بعده، ولا أو ما قبله بقليل، ولكن عند الفقهاء المراهقة والمراهق هم الذين أوشكوا على البلوغ ولم يبلغوا. ها؟ لا مش مميز. ده أوشك على البلوغ لأن هو الذي يستمتع بها، مش الطفل عنده 7 سنين. وإن كان الأمر كما ذكرنا، هل تحصي الصحيح أنه هو إذا وطأ في نكاح شرعين صحيح فقد ثبت إحصانه كما ذكرنا؟ هل تحصي المراهقة البالغ وبالعكس؟ هذا فيه القولان السابقان والصحيح أنه أن الكامل يحصن بذلك، بمعنى أن البالغ يحصن والمراهقة إيه؟ لا تحصن، لا تكون محصنة بذلك، ويظل حكمها حكم البكر طالما لم تبلغ. عشان كده يقول حر مكلف، فإذا كان غير بالغ يبقى غير مكلف. إذا كانت هي غير بالغة ووطئت عندها 12 عاما 13 عاما ولم تحض ولم تبلغ، وقد اكتمل يعني نما جسمها بحيث يمكن أن توطأ، ولا نزاع بين العلماء أنه يمكن أن تزوج من كانت في هذه السن، ويمكن أن يمكن زوجها من وطئها طالما كانت مطيقة للوطئ حتى ولو لم تكن بالغة، ونص القرآن على ذلك. قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وهذه عدة المدخول بها، فهي امرأة لا تحيض، بنت أو فتاة لا تحيض لم تبلغ سن المحيض ودخل بها زوجها، ودخل بها زوجها. وهذا في التوراة والقرآن، التوراة عندهم نص في مثل ذلك، أن يعني أنهم يسألون أحد الأنبياء، لست أحفظ النص، ولكن يسألون أحد الأنبياء عن بنت ليس لها أثداء وطلقت أو مات عنها زوجها أو نحو ذلك. يعني الأمر ده ثابت في الشرائع التي أنزلها الله عز وجل، القوانين الأمم المتحدة ومؤتمرات السكان وحقوق المرأة و18 سنة وكلام ده كله كلام باطل بإجماع المسلمين. هذا الكلام العبرة، نعم أجمعوا على أن الأب أن يزوج ابنته ولو في المهد، ولا وكانت صغيرة، ولا يمكن زوجها من وطئها إلا إذا صارت مطيقة. ولذلك هذا الكلام من شيخ الإسلام: هل تحصن المراهقة البالغ وبالعكس هل يحصن المراهق البالغة؟ قلنا الصحيح يعني إيه المراهق الذي لم يبلغ بعد، هو يمكن أن ينتصب، مسألة الانتصاب عند الأطفال وارد، ويمكن أن يقع طبيا نوع من المعاشرة للذي أوشك على البلوغ ودون ذلك، ولا يلزم من ذلك إنزال، يكون لم يمني بعد ولكن يمكن أن يجامع. الصحيح من ذلك أنه يحصن، تحصن المراهقة البالغ ويحصن المراهق البالغة، تصبح هي محصنة إذا وطأها مراهق. قال: فأما أهل الذمة فإنهم يحصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد. يعني شرط الإسلام ليس صحيح، ليس يشترط في الإحصان، وإن كان هو أحد المعاني لكن ليس شرطا، بمعنى إذا تزوج ذمية واطئها فقد أحصن وهي محصنة، وأهل الذمة يحصن بعضهم بعضا كذلك. وهذا يدل على أن الإسلام ليس شرطا في إقامة حد الرجم، حد الزنا عموما، لا، هذا الحد ليس مما يقام على المسلمين دون غيرهم، هذا حق لله عز وجل، لأن ضرر الزنا يعم المجتمع كله، ولذا يقام على جميع رعايا الدولة المسلمة ولو كانوا كفارا يلزمون بذلك، فضلا عن أنه شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. والمسيح قد أقر الرجم على ما ينقلونه في الإنجيل، ولكنه اشترط عليهم أن يقيموه على كل من يفعل، وليس أن يقيمه من يستحق الرجم ويكون هو صاحب الخطيئة الذي وجب رجمه قبل أن يرجم هو من فعلت الفاحشة، أنه أتي بامرأة زنت فقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، وهذا دليل قاطع على أنه يقر حكم التوراة، والتوراة فيها الرجم إلى يومنا هذا، هذا النص موجود، ورجم الزاني موجود في التوراة إلى وقتنا هذا. وسبحان الله، الزنادقة والمنافقون والعلمانون والملاحدة الغربيون ينكرون ذلك على يعني المسلمين وحدهم، كان يجب عليهم إن كان عندهم شبه ينكروه على اليهود والنصارى، والنصارى يزعمون أن لا نسخ، ويزعمون أن الكتاب المقدس العهد القديم لازم لهم. وكما ذكرنا المسيح قال فليرميها بحجر، إذن اشترط ماذا فقط؟ أن يكون الذي يرمي هو رجل بلا خطيئة، وليس الخطيئة بمعنى الذنب كما قد يفهمه النصارى أو غيرهم، الخطيئة هنا بمعنى الخطيئة المعروفة في هذا المقام وهو إيه؟ الزنا والفاحشة. فهو يقول أن الواجب أن يقيم الحدود، هم طائفة من الإيه؟ من المؤمنين، كما قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا أن يكون الذي يرجم مستحق للرجم قبل ذلك لأنه قد أتى الخطيئة، هذا الذي اشترطه المسيح، وليس هذا أنه إلغاء لحكم الرجم أو أن كل البشر ذوي خطايا وبالتالي يسقط حكم الرجم، هذا معناه أنه يلغي أحكام التوراة، وهو ما جاء لينقض الناموس بنص كلامه، قال ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه، فكيف يتصور أن المسيح يمكن حكم الرجم؟ فالذي عندهم كما ذكرنا في التوراة والإنجيل وهو في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي كتاب الله عز وجل الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه باتفاق المسلمين، الشيخ والشيخة إذا زنى فارجمهما البتة، فمنكر الرجم منكر لكتاب الله عز وجل، وزنديق من الزنادقة منافق من المنافقين، ويعني هم لا يرضون لا برجم ولا بجلد، يرون أن هذه العقوبات عقوبات وحشية لا تتناسب مع حقوق الإنسان، ومن يقول ذلك فهو خارج عن ملة الإسلام، ومن يقبل ذلك ويوقع عليه ويرتضيه خارج عن ملة الإسلام. قال وفأما أهل الذمة فإنهم يحصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رجم في الإسلام، والقصة معروفة في الصحيحين، حديث ابن عمر المتفق على صحته في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين رغم أن اليهود كانوا يأبون ذلك ولا يريدون إقامة هذا الحد، وإنما قالوا إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، الجلد والتحميم، كانوا يريدون الجلد والتحميم، التحميم هو تسويد الوجه والفضيحة، فقالوا إن أتيتم الجلد والتحميم، إن أقر لكم النبي بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا، وقالوا نجد في التوراة أن نجلدهما ونفضحهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة وجعل القارئ الأعور يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، فقال له ابن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت إلى رغبات أحبار اليهود ومحرفي شريعتهم ممن اتخذوهم أربابا من دون الله، لم يلتفت إلى ذلك، وإقرارهم دليل على أن الإقرار مع عدم الالتزام كفر، لأنه أنزل الله عز وجل في شأنهم بعد إقرارهم أن التوراة فيها الرجم، أنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون إن أتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه، وقولوا حكم به نبي، إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، تمسكوا بما أنتم عليه، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلى قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآيات. فرجم النبي عليه الصلاة والسلام رجل وامرأة من أهل الذمة، قال ابن عمر فرأيته يحني عليها يقيها الحجارة. أول رجم في الإسلام، وكان كما ذكرت بالبينات، شهد 4 شهود بأنهم رأوا فرجه في فرجها. قال واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان عند أحمد وغيره، قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل، ما ذكر في المغني المرأة تحمل من غير وطئ بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها، ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد ذلك. وهذا فعلا من يعني أقوى الحجج في أنه لا يلزم وقوع وجود الحمل، دليلا على أنه لا يلزم وجود الزنا حتى يحدث الحمل. وأنا اطلعت على وقائع بمجرد يعني بدون إدخال نهائيا، مجرد وجود مني في الملابس الخارجية أو ملابس يعني المرأة يحدث حمل، وقد وقع ذلك من ثقات كانوا بينهم يعني عقد زواج وليس بينهم دخول، والمرأة ما زالت بكرا وكشف عليها أن غشاء البكارة كما هو وكانت حاملا، وإنما فض الغشاء مع نزول الحمل، مجرد تعانق حصل إنزال وحدث حمل بسبق المني إلى داخل الفرج دون جماع، وهذا عند الجميع لا يقام به. إذا وقع بين رجل وامرأة أجانب يعني أجنبيين عن بعضهم لا يقع به زنا، لا يسمى زنا رغم وجود الحبل، ويعني مسجل في الكتب الطبية أنه ربما تستعمل الفتاة المنشفة الفوطة التي استعملها أخوها في إزالة أو في مسح أثر مني، فيسبق يعني تستعمله يعني في تنشيف أعضائها التناسلية ويمكن أن يقع بذلك حمل، وهذه مسجلة في الكتب، أنا لم أرها بنفسي ولكن مسجلة في الكتب. أما بالنسبة للتلقيح الصناعي فهو مشهور جدا في وقتنا هذا، هناك التلقيح الصناعي يدخل مني الرجل في فرج المرأة إذا كانوا أزواجا فهو صحيح، وإذا كان غير أزواج كما يقع في أوروبا وأمريكا وغيرها من بنوك المني تأخذ أي مني، هذا بلا شك محرم وهو في حكم الزنا، لكن هناك شبهة يدرأ بها الحد. حكم الزنا في التحريم نعم وعدم ثبوت النسب، ولكن في إقامة الحد تدرأ الحدود بالشهود. يقول قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. الحقيقة أن هذه الاحتمالات زادت جدا في واقعنا المعاصر، مسألة التلقيح الصناعي أصبح أمرا شديد الانتشار، ولذلك نقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا حد عليها، ولو اطلع عمر رضي الله عنه على الاحتمالات لكان له قول آخر والله أعلم. قال وأما التلوط، التلوط هو إدخال فرج الرجل في دبر رجل أو امرأة حتى يغيب قدر الحشفة قدر رأس الذكر في دبر رجل أو امرأة، طبعا أجنبي يعني بالنسبة للمرأة تكون أجنبية، وأما إذا كانت زوجته ففعل محرم كبيرة من الكبائر بلا شك، ولكن لا يقام عليه حد اللواط. لوجود شبهة في أنه يملك وطأها. يعني إذا فعل الرجل الشذوذ الجنسي بامرأته كان هذا كبيرا من الكبائر، وكان أمرا محرما، وكان كفرا والعياذ بالله، كفر عملي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في ظهورها فقد كفر. وأحاديث مستفيضة، وإن لم تكن في الصحيحين إلا أنها مستفيضة في تحريم ذلك، لا شك في ذلك ولا يسوغ الخلاف في هذه المسألة. وما ينقل عن مالك في هذه المسألة ينقل عن ابن عمر كذب وبهتان، لا يقوله ابن عمر ولا يقوله مالك رحمه الله، أعني في جواز أن يفعل هذا بامرأته. أما من يستحل أن يفعل ذلك بالمملوك كالرافضة فهؤلاء يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا. من يستحل أن يفعل ذلك مملوك الذكر، مملوكه الذكر، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام لاستباحة فعل اللواط. قال: أما التلوط فمن العلماء من يقول حده حد الزنا، وقد قيل دون ذلك أنه أقل من الزنا لقول الحنفية أنه يعذر. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين، وهذا هو الصحيح. والمختلف فيه صفة القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه، قال فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، من صححه الشيخ الألباني. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. في البكر الذي لم يسبق له وطء في نكاح شرعي صحيح، كما سبق أنه حر مكلف، وطأ ولو مرة امرأة في قبولها في نكاح شرعي صحيح، في نكاح صحيح تزوج، قال يرجم. وهذا نراه أصح طرق القتل، أنه يقتل الفاعل والمفعول به لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلان رجما. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك، نحو قول ابن عباس. ولم تختلف الصحابة في قتله، لكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. ولكن السند إلى أبي بكر في أمر التحريق فيه انقطاع، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أن يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، والرواية الأخرى قال يرجم. على هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام، وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه. وهذا الذي نرى أنه الصواب في هذه المسألة، أنه يرجم على أي حال. أما غير المكلف فلا يرجم ولا يقتل أصلا، كما أن غير المكلف لا يعاقب بالحد بالرجم ولا الجلد في الزنا. إذا فعل ذلك بصبي دون البلوغ لم يكن هذا الصبي بمستحق للقتل. لا، احنا بنتكلم بنقول ايه اللي يجعله محصن او غير محصن. احنا بنتكلم اذا احصنه وبعدين وقع منه الحد، وقع منه ما يوجب الحد وهو بالغ. يعني دلوقتي احنا قلنا اختلفوا في المراهق، المراهقة تحصن البالغ ام لا، مش كده؟ وقلنا الراجح انها ايه، تحصنه وهي غير محصنة. يعني ايه هي غير محصنة؟ بمعنى انها اذا بلغت فزنت يقام عليها الحد جلد مئة وليس ايه الرجم. طب لو هي زنت وهي دون البلوغ لا يقام عليها حد اصلا عشان هي غير مكلفة. لكن هتضرب تأديبا مثلا زي ما الطفل بيضرب على ترك الصلاة، وليس ان ذلك اقامة حد. لا مش كده قطعا ويقينا، ده بنقول لو وطأ في نكاح شرعي قبل البلوغ ما يثبتش الإحصان. ماشي كده، لو وطأ في نكاح شرعي قبل البلوغ ما يثبتش الإحصان، ما يثبتش أصلا وصف الزنا لمن دون البلوغ، مش وصف الإحصان يعني، مش هتقال عليه زنا وهو ولا لواط قبل إيه قبل البلوغ. البالغ منهم هو الذي يفعل به ذلك. قالوا اللي هو في الرجم، قال له من فعل فعل قوم لوط، قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، ولكن لا يحتاج في الحقيقة إلى أن يرفع إلى أعلى جدار ويرمى ويتبع بالحجارة، هذا لا يلزم، هذه عقوبة كونية قدرية، والمشروع هو الجزء الخاص بالرجم. قال ويرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كان بالغين. طب إذا كان واحد منهم مكره يبقى ليس بزان ولا بلوطي، الواحد المكره ليس بزان. قال فإذا كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ. إما اللواط لا يثبت إلا بشهادة أربع شهود عدول من الرجال الأحرار البالغين العاقلين المسلمين أو بالاعتراف. يعني ما ينفعش في هذا الكلام دعوى الطفل ولا شهادة الأطفال. الأمر ده باب خطير للغاية، كثيرا ما يقع ادعاءات من الأطفال في ذلك، وقد يقع في النفوس تصديق هذا الأمر، قد يقع في نفوس البعض أن الأولاد دول ما بيكذبوش، لكن لا يثبت بمجرد الدعوة، إما لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالشهود الإيه الأربعة، ولا بد أن يكونوا شهودا. ما ينفعش شهد الأطفال على بعضهم يقولوا آه إحنا شفنا فلان يفعل بفلان كذا، دي كلها قرائن يضغط بها على الفاعل ليعترف. أما أنه يجعل بذلك فاعلا لفعل قوم لوط أو زانيا لا يقبل ذلك. وهكذا، وهذا أيضا في كثير من الأمور، يعني في أمر الزنا نفس الحال، التحرشات الجنسية نفس الكلام، كل هذه الأمور طبعا التحرشات الجنسية تبقى حاجة دون الحد، لكن الكلام لا يقبل بمجرد الدعوة. وكما ذكرنا دعوة الأطفال لا تقبل في ذلك، لكنها مع قرائن صدقها يعني يواجه بها المتهم ويحاصر بهذه الشهادات التي لا تمثل شهادة مقبولة حكما، يحاصر بها إما أن يعترف وإما أن يظل على إنكاره، إن ظل على إنكاره حكما برأته. أن الجني قول عمر رضي الله عنه يرد من يزعم أن الجن يحمل الإنس، وأن هذا كلام طبعا هذا كلام يعني غير مقبول بالمرة، أعني أن ادعاء المرأة أن جنيا حمل بها، الجني لا يحمل الإنسية، كلام باطل منكر. الفحص الطبي يثبت ان في اعتداء حصل، لكن من الذي فعل؟ القرائن القوية جدا مثل تحليل السائل المنوي، وان كان هذا الامر احيانا يقع فيه نسبة خطأ، ولكن اذا ثبت ذلك هذه قرائن قوية تبيح عقوبة المتهم، تبيح انها عقوبته مش واجهته بس، يمكن ان يضرب حتى يعترف لما تكون القرائن بهذه القوة. لا يثبت الزنا أيضا بوجود السائل المنوي داخل فرج المرأة، ما هو ماشي هيحللوا الساعة المنوي ويحللهم يلاقوه بتاع الراجل ده، بس مش ممكن يكون حصل بدون إدخال. وبالتالي فبنقول لا، ده يواجه به ويضغط به. وجدوا تهتكات في الفرج مثلا، وجدوا فعلا فض غشاء البكارة، وجدوا كل هذه الأمور تبقى يواجه بها الشخص، ويمكن مع قوة القرائن يضرب المتهم حتى يعترف. إن ظل على عدم اعترافه لم يقم عليه الحد. شاهد الشهود هيشهدهم في نفس الوقت انها كانت في غير وعيها، هيقولوا كانت مغمى عليها، ما هم شاهدوا الشهادة، ده بيشوفهم فرج في فرج، يعني لازم يكونوا ايه قريبين جدا عشان يشوفوا، هيشوفوا واحدة مغمى عليها، لما يكون معنا فيها مخدر هيشهدوا بذلك، يبقى يشهدوا هذا الامر. مش عايزين افتراضات كثيرة في هذا الباب في غير واقعها، بس نقول الكلام ده لان كثير من الوقائع الاجتماعية لا تصل ربما إلى الحكومة ولا أو تصل أحيانا، ولكن يكون هناك نوع من التحفز ضد أي متهم، لابد كما ذكرنا من اعتراف أو بينة. ها؟ خاص في إيه؟ أب ادعى أن مدرسا أو مدير المدرسة اعتدى على ابنه، ورغم الكشف الطبي أقاموا على الأب حد القذف، وهذا كلام إذا لم يعترف الرجل وما وجه بالتحري بالقرائن، وكما ذكرت يضغط عليه بها، ولو كانت قرائن قوية يمكن أن يضرب. اللي بيمنع هذا إذا ظل على يعني عدم اعترافه، فإن الأب أو الذي اتهمه بذلك وطلب هو بإقامة حد القذف عليه يقام على حد القذف. ولذلك بنقول ما ينفعش واحد يقول بمجرد ادعاء ابنه أو صغيره أو ادعاء من يثق فيه من الصغار بأن فلانا فعل به كذا تبقى حاجة مسلمة، هو يحتاط لذلك، ولكن عندما يواجه في القضاء يقول أن الولد قال ذلك، أما هو فلا يتهم، والولد نفسه لن يكون إيه بالغا، وبالتالي فمش هيقام عليه حد ليه القذف، هيبقى تعزير اقصى حاجه لو حتى ثبت. فهو يخبر بذلك الذي سمعه، لا يجزم به ولا يتهم بناء على ذلك. نعم، يا خبر ابيض، تصوير الفيديو ده بقى من اضعف الادله، من اضعف القرائن اقصد. ها، ترتيب ده تركيب الصور على بعضها امر معروف، يمكن ان استعمل كما ذكرنا في الايه في مواجهته ومحاصرته، بس ده ما يضربش بيه، التصوير ده ما يضربش بيه. اللي ممكن يضرب بيه زي ما قلت تحليل السائل المنوي اللي اثبت ان الدي ان ايه بتاعه، عشان نسبه الخطا فيه قليله جدا، دي ممكن يتهم يضرب فيها. اتيان البهائم موجب للقتل ايضا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، من اتى بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه، والله المستعان، ونسأل الله العافية.